قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما أقول في صلاتي يا رسول الله؟ فقل اللهم إني أعوذ بك اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا تقول في السجود تقول في صلاتك. قال في السجود إذا سجدت الإنسان وسبح ربك سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى تقول هذا الدعاء. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد بالسماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يتخير من الدعاء يعني قبل السلام تدعو قبل السلام وتسلم. يقول رحمه وليس الله بواجب. نعم. وليس بواجب بل من السنن كل لدي اللي بعد التشاهد إلا عند الإمام أحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والركن يعني إذا انتهيت من التشاهد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ركن عند الإمام أحمد التشهد كاملا والصلاة على النبي هذه من الأركان التي ما صح الصلاة إلا بها عند الإمام أحمد. لو ما تصلي على النبي ما صح صلاته ركن من أركان الصلاة لو ما تصلي على النبي ما صح صلاته. ومع هذا كثير الناس يقول بعض الناس يبغض النبي كيف نبغض الصلاة ركن عندنا ركن من أركان الصلاة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا هذا يقول السلام على الله من عباده السلام ربنا هو السلام اسمه السلام تعالى وتقدم فلا يمكن تقول السلام على السلام السلام من أسماء الله تعالى وهو اسمه لكن قولوا التحيات والصلاة التحيات لله والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن هذا السلام اللي سلمته السلام علينا تصيب كل مسلم في الأرض كل من مخلوق في الأرض وفي السماء من الجن والإنس يصيب هذا السلام. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر الصلاة على النبي إلا في حديث ستأتي في الأمهات الأربعة تأتي أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة إلى آخرها. ثم يتغير من الدعاء ثم يتغير من الدعاء ما شاء يعني أنه ليس بواجب سنة الدعاء بعد التشهد سنة أي دعاء تريده الإنسان وتختاره لك ولنفسك أو للمسلمين أو لأولادك أو للدولة أو شيء من هذا اقوله قبل أن تسلم لأن دعوتك مستجابة دبر الصلاة قبل التسليم الدعوة مستجابة. نعم. باب من لم ينسجبته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا ينسجبته في الصلاة قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى سلم. من لم يمسح جبهته وأنفه حتى سلم يعني أصاب تراب أصاب لمس تراب وأصاب وجهك تراب ما تمسحه لأن قد تكون البركة في هذا التراب اللي تمسح الإنسان ما تمسح حتى تسلم. إذا سلمت امسح جبهتك وامسح أنفك. يقول رحمه الله قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث. يقول أبو عبد الله يعني البخاري رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث. نعم يعني لسيأتي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله. هشام بن عبد الله قال عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت. يقول سألت أبا سعيد الخدري عن السجود يعني الجبهة والأنف. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد في ماء وطين. الرسول عليه الصلاة والسلام أرنبت الأنف والجبهة لازم يسجد ولا ما هذا يسمى العضو السابع. العضو السابع الوجه من أي شيء من الوجه تقول الجبهة والأنف أرنبة الأنف هذه ثم الجبهة هذا العضو السابع. فإذا لم يصل الأنف والجبهة على الأرض ما صحت الصلاة لأن عندك سبعة أعضاء ومرت أن أسجد على سبعة أعظم. الأعظم هذه الوجه وهو الأنف والجبهة ثم الركبتين واليدين والرجلين إلى آخر. باب التسليم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. قال ابن شهاب فورى والله اعلم ان مكثه لكي ينفذ النساء قبل ان يدركهن من انصرف من القوم. يقول البخاري رحمه الله باب التسليم. باب التسليم. حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد. ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن هند بنت الحارث. عن هند بنت الحارث احد يسميها الفراسيه واحد يسميها القرشيه فراس من قريش. قال عن ام سلمه. عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سلم قام النساء حين يقضي. اذا سلم قام النساء وانصرفنا خرجنا من الابواب وينتظر عليه الصلاه والسلام قليلا ما ينصرف الى الجماعه ما يصرف وجهه الى الجماعه حتى يظن ان النساء دخلن بيوتهن. كل واحده وصلت بيتها ورا علشان لا يختلط الرجال بالنساء في الشارع. فينتظر عليه الصلاه والسلام ثم يرجع الى المأمومين يولي ظهره الى المأمومين لظن ان الابواب من المسجد قد خلاص قلت الأبواب وأن النساء وصلت إلى بيوتهن حينئذ ينصرف. بين انصرف قام الناس لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن انصراف الرجال حتى ينصرفوا. لا تنصرفوا يعني لا إذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله فقل سمع الله وإذا سلم فلا تنصرفوا حتى ينصرف. ما ينصرف أحد ولا يقوم أحد حتى ينصرف الإمام يلج وجهه الجماعة. فإذا انصرف ولج وجهه الجماعة ينصرفون ما دام وجهه للقبلة ما حد ينصرف من الرجال إطلاقا. ولهذا يستني عليه الصلاة والسلام على القبلة 5 دقائق أو أكثر أو أقل حتى تخرج النساء من الأبواب كاملة وقد تصل إلى بيوتها ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام فينصرف الرجال في نحيه. نعم. قال ابن شهاب فورى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل يدركهن. يقول ابن شهاب أورى أنه مكثه علشان تنصرف النساء وتصل إلى بيوتهن لئلا يختلط الرجال بالنساء. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال رحمه الله حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن إثبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. يقول البخاري رحمه الله باب يسلم المأمومين إذا سلم الإمام إذا كمل السلام. لكن هل إذا سلم تسليمتين اثنين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم نسلم نحن أم إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله نسلم حنا والمسبوق يقوم يجيب ركبه. أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام سلم فقال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا التسليم عند الإمام أحمد ركن، ما يمكن يقوم المسبوق في صلاته ما يمكن يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين الثنتين، حتى ينتهي الإمام من التسليمتين الثنتين ولا ما صح صلاته. لو قام قبل يسلم الثانية ما صح صلاته. الأئمة الثلاثة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن عائشة قال تحليمها التسليم، تحليمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم معناه التسليم واحدة. يقول الإمام حتى التسليم معناه ثنتين، التسليم معناه ثنتين ما هو واحدة. الأئمة يقول لا معناه التسليم معناه واحدة، يسلم الأولى للمسبوق أن يقوم يلحق أو للرجاء الناس أن يسلموا إلى آخره. فالشاهد أن المسلم يحتاط، المصلي المسلم يحتاط لنفسه ولصلاته، لا يقوم ولا ينصرف ولا يقوم إذا كان مسبوقا حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، هذا أحسن له وأحوط له. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من يقول إنه كان ابن عمر رضي الله عنه يستحب إذا سلم الإمام وانتهى أن يسلم الناس بعده. نعم. قال حدثنا حبان يعني ما يسلمون معه، ما تسلم مع الإمام ما دام الإمام صوته منقطع ما تسلم الإنسان. حدثنا حبان بن موسى، حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال عن معمر قال حدثنا الزهري قال عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني كنت أم قومي في مسجدهم، لكن أنا كف بصري الآن وبيني وبين قومي أودية ولا أستطيع أروح أصلي بهم، ودي تجيني في بيتي، أرغب يا رسول الله أن تأتيني في بيتي تصليني في مكان وصلي أنا ومحاضرة من جماعة الحارة المحلة اللي فيها يحضرون عندي يصلون معي، بس تجي تصلي أنت مكان. فقال سأفعل إن شاء الله. ولما تضاح النهار وارتفعت الشمس جاء هو أبو بكر الصديق، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذن فأذن له ودخل وجد دلوا على الطريق معلقة فأخذ ما عن فمه ومجه بمحمود. يقول محمود عقلت مجة، مجه الرسول يداعب الطفل ابو 5 سنوات و6 سنوات. يقول فقال لعتبان أين تريد أن نصلي؟ يقول فأومى له إلى مكان فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى وكبر وصففنا خلفه جميعا لحضر من المحل صفوا خلفه، يقول صففنا خلفه حتى صلى تسليمه ثم سلم ثم سلمنا. ثم هذا الشاهد سلم ثم سلمنا معه، يعني أن المأمومين ما يسلمون حتى ينقطع صوت الإمام من التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انقطع صوت المسلم هنا. باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أخذ بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو أددت أنك جيت وصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصببنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. يقول البخاري رحمه الله باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم. من لم ير رد السلام على الإمام، كان يقال أنه ورد في أحاديث أنهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله للإمام، لكن هذا نسخ خلاص لغى، هذا التسليم على الإمام لغى، ما عاد ذكر إطلاقا، نسخ، صار السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، بس يكفي. يقول البخاري حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال عن معمر بن واجد، عن معمر قال حدثنا الزهري قال عن محمود بن الربيع، عن محمود بن الربيع انه عقل مجة مجه الرسول في وجهه لما دخل الرسول. عثمان بن مالك رضي الله عنه كما سبق اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال انه انكر بصره وإنما كان إمام قومه، ولكن الآن يحول السيول والليل وغيره ما أقدر أصل المسجد، فأتني صلي لي يا رسول الله. قال سأفعل. فأتاه وكما سبق مجة مجها في وجه محمود بن الربيع لأم أبو ست سنوات أو خمس يداعب الطفل. ثم قال لعتبان أين تريد أن أصلي؟ قال ها هنا يا رسول الله. يقول محمود فصفنا فصف الناس كلهم، ويقول عتبان لما صلى عليه الصلاة والسلام تسليمه سلم وكفنا حنا حتى سلم، سكتنا حنا سلمه حتى انتهى من السلام فسلمنا. معنى هذا أن المأموم لا يسلم حتى ينتهي صوت الإمام، إذا انتهى صوت الإمام من التسليم تسلم، ما دام الإمام ما انتهى صوته ما تسلم الإنسان، لأنك لو سلمت تبطل صلاتك. عند أبي حنيفة أنك إذا انتهيت من التحيات والصلوات على النبي عليه الصلاة والدعوات كلها انتهت صلاتك، خلاص لك أن تقوم ولك أن تذهب تكفي حاجتك ويقوم أبوك السلام عليكم. لكن هذا لا دليل عليه، ولا أدري الإمام ما يقول هذا، الإمام أبي حنيفة ما يقول هذا، إنما أتباعه ذكروا في كتبهم. باب الذكر بعد الصلاة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أمر أن أبا محمد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. لاحظوا يا إخواني كثير من الناس انفتن ويشغل نفسه ويشغل الناس، ساعة ما يسلم الله أكبر الله منين لك الله أكبر، ساعة ما تسلم تقول الله أكبر. الرسول قال إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا ثم يسبح الله ثلاثا، هذا اللي ورد في الأمهات الست. أما الله أكبر على طول منين لك الله أكبر. البخاري قال نعرف صلاة الرسول بالذكر، يعني التكبير من باب الاكتفاء نعرفه بالذكر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا اللي كان يعرفون انقضاء صلاة الرسول به. فمعنى في البخاري هنا قال يعرفون تنقضي الصلاة بالذكر، يعني بتكبير بالتكبير والتهليل والتسمية من باب الاكتفاء. أما هو تقول الله ساعة ما تسلم الله أكبر فهذا من عندك الإنسان، هذا أنت اللي ابتدعته من عندك، لم يرد عن ابن عباس ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تعرف صلاة الرسول بالذكر وهو التسبيح والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيرفعون أصواتهم بالتكبير فيظن الناس فيقول ابن عباس نعرف الصلاة بانتهاء التكبير سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا كلام ابن عباس. والبخاري أتى قال باب انقطاع الصلاة بالذكر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما من انفرد بأكبر الله أكبر وحدها فهذا لا دليل معه. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن النصر إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عمرو عن عمرو قال أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن أبا معبد مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذكر، وبعض الروايات يقول نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير. ما هو التكبير؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من باب الاكتفاء، نعم بالتكبير لأن آخرها الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيرفعون أصواتهم بالتكبير الله أكبر، فمن باب الاكتفاء أنه سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أما الله أكبر وحدها فلم يرد في هذا شيء، لأن ابن عباس فسر هذا أنه بالتكبير يعني بالذكر، بالتكبير يعني بالذكر، والذكر لا يكون إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد الرسول. يقول ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرفوع حين ينصرف الناس من المكتوبة. حين ينصرف الناس من الصلاة نعرف صوتهم نعرف ارتفاع صلاتهم بالذكر، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير, وسبق أنه قال بالذكر, يعني معناها التكبير من باب الاكتفاء بالتكبير, يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر, لأنه يعرفون انقضاء الصلاة بتكبير وحده, هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو مقصد ابن عباس أطلاقا, وإنما نعرف انقضاء صلاة الرسول بالتكبير يعني بالذكر كما سبق, يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر, يرفعون أصواتهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا زبال الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون يتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون تكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعدنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للذكر بعد الصلاة. تابع للذكر حدثنا محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان قال عن عبيد الله عن أبي عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عن سمي عن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال. يقول أبو هريرة جاء الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور, الدثر هو الغنى المال اللي عند فلان عنده دثر عنده دثار يعني عنده مال, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويحجون ويعتمرون ويتصدقون بفضل أموالهم ما فما الذي نفعل؟ قال هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يأتي به إلا من أتى مثلكم, يعني فضلتم من غيركم ولم يأتي به إلا من فعل مثلكم, تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 34 وإن شئت 33 وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إن شئت 34 وإن شئت تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, المهم 100 تسبيحة وتهليلة وتعميدة 100 33 و34 يقول فاختلفنا هل هي 34 ولا 3 فرجعنا إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و34 فتملك المئة الإنسان, فإذا فعلتم هذا سبقتم غيركم ولم يأتي فيه إلا من أتى بمثلكم إلى متى مثلكم. يأتينا أن أهل الدثور الأغنياء صاروا يعملوا يسبحون الله ويحمدونه وصاروا قال فأتوا يشكون الفقراء إلى الرسول قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, ذلك فضل الله نمنعهم لا يسبحون الله ويحمدون وهم أهل الأموال ما أقدر أمنعهم, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحق العالمين.